بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 73 بعد 200 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وجزاه الله عنا خيرا بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال الشيخ رحمه الله: سورة الأعراف مكية غير 8 آيات من قوله واسألهم إلى قوله وإذ نتقنا الجبل، محكم كلها، وقيل إلا قوله وأعرض عن الجاهلين، وآيها 205 أو 206 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. سبق الكلام في مثله. كتاب خبر مبتدأ محذوف، أي هو كتاب، أو خبر ألف لام ميم صاد، والمراد به السورة أو القرآن. أنزل إليك صفته. فلا يكن في صدرك حرج منه، أي شك. فإن الشاك حرج الصدر أو ضيق القلب من تبليغه مخافة أن تكذب فيه أو تقصر في القيام بحق أو تقصر في القيام بحقه. وتوجيه النهي إليه للمبالغة كقولهم لا أرينك هاهنا. والفاء تحتمل العطف والجواب، فكأنه قيل إذا أنزل إليك لتنذر به فلا يحرج صدرك. لتنذر به متعلق بأنزل أو بلا يكن، لأنه إذا أيقن أنه من عند الله جسر على الإنذار. وكذلك إذا لم يخفهم أو علم أنه موفق للقيام بتبليغه. وذكرى للمؤمنين يحتمل النصب بإضمار فعلها، أي لتنذر به ولتذكر ذكرى، فإنها بمعنى التذكير. والجر عطفا على محل تنذر، والرفع عطفا على كتاب أو خبر او خبر المحذوف اتبعوا، او خبرا لمحذوف اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم يعم القرآن والسنة، لقوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولا تتبعوا من دونه اولياء يضلونكم من الجن والانس. وقيل الضمير في من دونه لما انزل، اي ولا تتبعوا من دون دين الله دين اولياء، وقرئ ولا تبتغوا قليلا ما تذكرون، اي تذكرا قليلا او زمانا قليلا تذكرون حيث تتركون دين الله وتتبعون غيره، وما مزيدة لتأكيد القلة، وإن جعلت مصدرية لم ينتصب قليلا بتذكرون. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم تذكرون بحف التاء، وابن عامر تتذكرون على أن الخطاب بعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من قرية وكثيرا من القرى أهلكناها أردنا إهلاك أهلها أو أهلكناها بالخذلان، فجاءها أي فجاء أهلها بأسنا عذابنا بيانا، نعم فجاء بأسنا بياتا بائتين كقوم لوط مصدر ووقع موقع الحال، أو هم قائلون عفوا عليه أي قائلين نصف النهار كقوم شعيب، وإنما حذفت واو الحال استثقالا لاستماع حرفي عطف، فإنها واو العطف استعيرت للوصل لا اكتفاء بالضمير فإنه غير فصيح. وفي التعبيرين مبالغة أو مبالغة في غفلتهم وأمنهم من العذاب، ولذلك خص الوقتين ولأنهما وقت دعة واستراحة، فيكون مجيء العذاب فيهما أفضع، فما كان دعواهم أي دعاؤهم واستغاثتهم أو ما كانوا يدعون من دينهم أما كانوا يدعونه من دينهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، إلا اعترافهم بظلمهم فيما كانوا عليه وبطلانه تحسرا عليه، فلنسألن الذين أرسل إليهم عن قبول الرسالة وإجابتهم الرسل، ولنسألن المرسلين عما أجيب به. والمراد من هذا السؤال توبيخ الكفرة وتقريعهم، والمنفي في قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون سؤال استعلام أو الأول في موقف الحساب، وهذا عند حصولهم على العقوبة، فلنقصن عليهم على الرسل حين يقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، أو على الرسل والمرسل إليهم ما كانوا عليه بعلم عالمين بظواهرهم وبواطنهم بمعلومنا منهم وما كنا غائبين عنهم فيخفى علينا شيء من أحوالهم. والوزن أي القضاء أو وزن الأعمال، وهو مقابلتها بالجزاء، والجمهور على أن صحائف الأعمال توزن بميزان له لسان وكفتان ينظر إليه الخلائق إظهارا للمعادلة وقطعا للمعذرة، كما يسألهم عن أعمالهم فتعترف بها ألسنتهم وتشهد بها جوارحهم، ويؤيد ما روي أن الرجل يؤتى به إلى الميزان فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، فيخرج له بطاقة فيها كلمة الشهادة، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وقيل توزن الأشخاص لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال ليأتي العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. يومئذ خبر المبتدأ الذي هو الوزن، الحق صفته أو خبر محذوف ومعناه العدل السوي، فمن ثقلت موازينه حسناته أو ما يوزن به حسناته وجمعه باعتبار اختلاف الموزونات وتعدد الوزن فهو جمع موزون أو ميزان، فأولئك هم المفلحون الفائزون بالنجاة والثواب. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بتضيع الفطرة السليمة التي فطرت أو فطرت عليها واقتراف ما عرضها للعذاب بما كانوا بآياتنا يظلمون فيكذبون بدل التصديق. ولقد مكناكم في الأرض، أي مكناكم من سكناها وزرعها والتصرف فيها وجعلنا لكم فيها معايش أسباب تعيشون بها جمع معيشة. وعن نافع أنه همزة تشبيها بما الياء فيه زائدة كصحائف قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، أي خلقنا أباكم آدم طينا غير مصور ثم صورناه نزل خلقه وتصويره منزلة نزل خلقه وتصويره منزلة خلق الكل، وتصويره أو ابتداء أو ابتدأ أو ابتدأنا خلقكم ثم تصويركم بأن خلقنا آدم ثم صورناه ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وقيل ثم قلنا التأخير ثم قلنا لتأخير الإخبار فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ممن سجد لآدم. ثم قال ربنا قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. إذن اليوم نبتدئ بسورة الأعراف، وسورة الأعراف سورة مكية، أي كل ما نزل قبل الهجرة يسمى مكي، وكل ما نزل بعد الهجرة يسمى مدني على القول الراجح إلا بعض الآيات، وأغلب هذه الآيات فيها محكمة إلا بعض الآيات مثل وأعرض عن الجاهلين، فغالبا إنما كان هذا الإعراض في مكة، أما بعد ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. قال الشيخ سبق الكلام في مثله، هذا القرآن الكريم المؤلف من هذه الحروف الهجائية التي تتكلمون فيها والتي يتحدى الله عز وجل الخلق أن يأتوا بآية من آيات الكتاب الكريم، أن يأتوا بسورة من هذه الصور قصيرة كانت أو كبيرة مجتمعين أو منفردين، سواء كانوا في عصر واحد أو في عصور متتالية أو في جماعات مجتمعة مع بعضهم البعض، فإن القرآن يتحداهم، وكأنه قال ألف لام ميم صاد كتاب. ولذلك كان هذا الكتاب هو الخبر لهذا المبتدأ، أو يمكن أن يقول هو كتاب عرف الله عز وجل هذا القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب أي التي هذه السورة واحدة من صوره، قال ربنا عز وجل أنزل إليك، أنزل إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر يشترك فيه الجزء والكل، يعني نزلت السورة أو نزلت آية أو نزلت آيات، بالنتيجة نزل القرآن الكريم عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكن في صدرك حرج من، أي إياك أن تشك في شيء، لا يضيق عليك قلبك. وإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يخاف أن يكذب، والنبي عليه الصلاة والسلام نهي عن أي تقصير يقوم به، إياك أن تقصر في القيام بحقه، ولذلك طلب الله عز وجل من نبيه. وإذا كان هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فما الحال بالنسبة للمؤمنين الذين يجب عليهم أن ينذروا بهذا الكتاب صباح مساء، وأن يعلنوا هذه الكلمات، كلمات التوحيد، كلمات الإيمان، هذه الكلمات التي ينبغي أن ينذروا بها القوم الكافرين. لذلك فدائما الإنذار فمن أجل أن تنذر به، ومن أجل أن تذكر به ذكرى للمؤمنين. فهذا إذن العمل من أجل الإنذار ومن أجل الذكرى. لذلك إذا قدرت لتنذر به وتذكر ذكرى، فتصبح ذكرى منصوبة بفعل مقدر وتذكر ذكرى. وإذا قلت لتنذر به وذكرى، فلتنذر في محل جر، وذكرى للمؤمنين تكون معطوفة عليها، أو تقول وهو القرآن ذكرى للمؤمنين، كل ذلك هذا الكتاب كتاب وذكرى للمؤمنين، المؤمنين الذين آمنوا به والذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الأمر من الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، هذا الذي أنزل إنما هو وحيان، ما هما؟ القرآن الكريم الوحي المنزل بواسطة سيدنا جبريل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والأمر الآخر السنة النبوية التي قال الله عز وجل في شأنها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال تعالى إذن اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن هذا الذي أنزل إلينا القرآن الكريم والوحي، ولا تتبعوا غير ذلك، لا تتبعوا الضالين، لا تتبعوا الفاسقين، لا تتبعوا أصحاب الأهواء، لا تتبعوا الجن، لا تتبعوا من يضلكم من الإنس، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا ما تذكرون، أي تذكرا قليلا، أو تتذكرون زمانا قليلا، حيث تتركون دين الله وتتبعون غيره. لذلك أمرنا ربنا عز وجل أن نبقى دائما على ذكر مع كتاب الله عز وجل ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لنا أحوال قرى، قال وكم من قرية، يقول علماء العربية كم هذه تكثيرية، يعني كثير من القرى، وسميت القرية قرية لأن الناس يقرون، ومعنى يقرون يسكنون فيها. ماذا فعل بها ربنا عز وجل؟ قال أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. معنى أهلكناها، هذه القرية التي تسكن فيها مجموعة من الناس ظلمت نفسها، تنكبت عن الطريق، كفرت بوحدانية الله عز وجل، أهلكت الحرث والنسل، عبدت دون الله عز وجل. لذلك هذه القرية وأمثالها، ماذا فعل الله عز وجل؟ إذا أردنا إهلاكها أي إهلاك أهلها، عند ذلك لم نوفقهم للخيرات، خذلناهم. ما هو الخذلان الذي جاء؟ فجاءها بأسنا، جاء أهل القرية عذاب الله عز وجل وهم بائتون. إذن عندما كانوا يبيتون، نعم، أو هم قائلون، إما في الليل وإما في وقت القيلولة. تصور مثلا أن إنسانا كم يفزع، الرجل عندما يستيقظ صباحا يطلب من زوجته شيئا يحركها فلا تتحرك، أو العكس، المرأة تطلب من زوجها شيئا تريد أن توقظه فلم يوقظ معها. كذلك لو كان هذا في وقت القيلولة في نصف النهار عندما ينام بعض الناس شيئا من الوقت تعويضا عما فاتهم من الليل، أو استعدادا للسهر في الليلة القادمة. هؤلاء إنما يأتيهم العذاب من الله عز وجل في وقتين، إما في وقت المساء أو في وقت القيلولة. فإذا وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، أي في وقت القيلولة. لذلك معنى ذلك جاءهم بأس الله في حال غفلتهم، جاءهم بأس الله في حال أمنهم من العذاب. لذلك لما كان هذا الوقت وقت النوم أو وقت القيلولة للراحة، فلذلك مجيء العذاب فيه أصعب بكثير وأهم وأعظم. قال تعالى: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. أي عند ذلك ماذا استغاثوا وماذا دعوا، يعني ماذا كانوا يدعون؟ لما عندما جاءهم بأسنا اعترفوا في تلك الساعة بظلمهم، بما كانوا عليه من البطلان، من التحسر على الأيام السابقة التي أضاعوها. عند ذلك لا ينفع الندم، لأن الأمر قد صدر من قبل الله عز وجل. فهؤلاء لم يجيبوا الرسل ولم يقبلوا الرسالة. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ربنا عز وجل يوبخهم بعد أن يهلكهم، نعم، وعند ذلك يسألهم سؤال استعلام، نعم، هل ألم تأتكم رسولنا؟ ألم يقصون عليكم أحكامنا؟ ألم يطلبوا منكم أن توحدوا الله عز وجل؟ ألم يطلبوا منكم أن لا تدخلوا في الكذب؟ ألم يطلبوا منكم أن تجاهدوا في سبيل الله عز وجل؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم. إذن سؤال توبيخ، سؤال تقريع، سؤالا عن ذنوبهم، يقفون في موقف الحساب عند ذلك. فنقصن عليهم عند ذلك على الرسل حين يقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، أو على الرسل والمرسل إليهم ما كانوا عليه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. نعم، نحن نعلم ظواهرهم ونعلم بواطنهم، ونعلم ما يخفون من أسرارهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى سيبين ذلك كله. وما كنا غائبين أي لا يخفى علينا أي شيء من أحوالهم على الإطلاق. وجاء يوم القيامة والوزن يومئذ الحق. الميزان ميزان أعمال، ميزان القضاء، ميزان الأعمال. إذا الصحف نشرت ستوضع هذه الأعمال، تحول الأعمال إلى أوزان وتوضع، وذلك من أجل العدل ومن أجل قطع المعذرة. ويسألون عن الأعمال فتعترف الألسنة وتشهد الجوارح. ولذلك ينشر على الإنسان 99 سجلا، كل سجل مد البصر. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. إذن هذا الذي يأخذ كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لكن من خفت موازينه ليس عنده عمل يقربه إلى الله، فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وربنا عز وجل هنا يعطي أهل الإيمان وأهل التوحيد شيئا آخر. عندما توضع السجلات وعندما يسأل الناس عنها وترى أن الميزان قد ثقل من جهة السجلات، فيؤتى ببطاقة، هذه البطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله. هذه البطاقة التي كتب عليها كلمة التوحيد، نعم، لذلك تطيش كلمة الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلذلك طاشت كفة السجلات وثقلت البطاقة في الميزان. أيضا كذلك توزن الأشخاص كما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. لذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى قال والوزن يومئذ الحق. الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يومئذ يوم الحق، يوم العدل، يوم القيامة، اليوم الذي يجمع الناس فيه في مكان واحد. فمن ثقلت موازينه، نعم، تعددت الموزونات، عند ذلك فهؤلاء من الناجين وهؤلاء من المفلحين بسبب النجاة والفوز والفلاح وكثرة الأعمال والإيمان بالله تبارك وتعالى. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بأي شيء؟ ضيعوا ما فطرهم الله عليه من الفطرة السليمة، واقترفوا الذنوب والآثام التي تعرض أنفسهم للعذاب. قال تعالى بما كانوا بآياتنا يظلمون. يعني بدل أن يصدقوا الرسل كذبوهم، بدل أن يساعدوهم حاربوهم. نعم، لذلك قال بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض، امتن الله سبحانه وتعالى بتمكين الإنسان في الأرض، سكن في الأرض، عمر فيها القصور، زرع فيها المزروعات، استخرج منها المستخرجات، تصرف في هذه الأرض قال وجعلنا لكم فيها معايش، يعني كل أسباب العيش التي تعيشون، معايش أو معائش نفس الشيء. نعم قليلا ما تشكرون، يعني ألم تشكروا الله سبحانه وتعالى على ما أعطاكم؟ ثم ذكرنا الله عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. خلقناكم أي خلقنا أصلكم. من هو الأصل؟ آدم عليه السلام. أولا كان غير مصور، ثم صورناه أي صورنا خلقه وبأحسن تقويم، فلذلك كان تصميم كان خلق آدم وتصوير آدم منزلة لتصوير البشر جميعا، لأنهم كلهم من أبناء آدم. نعم أو ابتدأنا خلقكم من آدم ثم تصويركم بأن خلقنا آدم ثم صورناه. هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل أوحى الله عز وجل إلى الملائكة فقال ثم قلنا للملائكة اسجدوا، اسجدوا لمن؟ لآدم. نعم أي ثم قلنا، نعم بعد أن خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه طلب من الملائكة أن يسجدوا له. نعم ربنا عز وجل قال إذن ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. سبحان الله جاء بفاء التعقيب، يعني ما انتهى الأمر حتى كان السجود من قبل الملائكة، لكن إبليس قال تعالى إلا إبليس لم يكن من الساجدين أي لم يسجد لآدم. هنا بعض الناس يقولون إبليس مظلوم، نعم للأسف، ويقولون إنه لم يوجه له الخطاب. نعم في هذه الآيات لم يوجه له الخطاب، ولكن انظروا ماذا قال الله بعد ذلك. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، معنى ذلك ليس مظلوما بل هو ظالم، لأن الله عز وجل طلب منه على الانفراد أن يكون ساجدا لآدم، وطلب من الملائكة جميعا أن يكونوا ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. قال تعالى ثم قلنا للملائكة في هذه السورة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ لماذا؟ ما هو ما أن تسجد؟ ما منعك أن تسجد؟ هذه لا زائدة. نعم ما منعك أن تسجد؟ إن الله ينبهه ويوبخه، لماذا تترك السجود؟ لماذا تترك أمر الله عز وجل؟ لماذا تخالف ما أضطرك إليه؟ ماذا؟ ألم أمرك بهذا أمر وجوب؟ ألم أطلب منك على الفور أن تسجد لآدم؟ لماذا لم تسجد لآدم؟ كان الجواب منه قال أنا خير منه. إذن جاء بجواب من حيث المعنى استأنف به استبعادا لأن يكون مثله مأمورا بالسجود لمثله. ما هو المانع؟ قال أنا خير منه، يعني لا يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول، فكيف يحسن أن يؤمر به؟ فهو الذي سن التكبر وقال بالحسن والقبح العقليين خلقتني من نار وخلقته من طين. وهنا يعلل أن آدم هو أدنى منه وإبليس أعلى منه. لماذا؟ لأن آدم مخلوق من طين وإبليس مخلوق من نار، فرأى الفضل هنا باعتبار العنصر وغفل عما يكون باعتبار الفاعل، فالفاعل هو الله، هو الذي خلق آدم وخلق إبليس وقال لإبليس اسجد لآدم. لذلك قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لماذا؟ أنا صورت هذا المخلوق، نفخت فيه من روحي، قلت فقعوا له ساجدين. نعم، لذلك أمر الملائكة بالسجود، ولكن هذا المخلوق إبليس لم يسجد. نعم، وأنكر السجود وكان من الضالين وكان من المبعدين وكان إذن من الأمر الذي قال الله عز وجل فيه قال فاهبط منها، أي من السماء، اهبط منها من الجنة، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. إن شاء الله البحث عن عدم السجود سيكون وتفصيله بعد ذلك، وماذا قال إبليس سيكون بحثنا البحث القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.